واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله تر مقاتل الفرسان. يعني معناه بين معيبهم. وهذا أحسن ما يكون أن تبدأ بذكر العيب، لأنك إذا ذكرت بذكر إذا بدأت بذكر العيب وفهم الناس العيب خلاص بانت مقاتل وهزم ولم يستطع حراكا. وادرأ بلفظ النص في نحر العداء وارجمهم بثواقب الشهبان. ادرأ بمعنى ادفع في نحر العداء أي أمامه. بين النص، لا تذهب يمين وشمالا، لا تحرك، اذكر لفظ النص فهم لا يستطيعون حينئذ أن يتحرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.